وتباروا وتباروا. بالعين قلت ما تقول. نعم. بالعين أخذ ما تقول. أحسنت. الآن ما هو؟ الآن وضعنا ما هو؟ القول الخطاب أكثر من العلم كثير. الله أكبر. وخذ عبرة من كثرة الدعاة اليوم. أنت معي؟ الدعاة. الدعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام، لكن أكثرهم لا يعلمون. أنتم اليوم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. وضح هذا؟ طيب، قليل سؤاله. إيش يعني هذا؟ يعني عندهم علم لكن ما يفهم. ما إيش؟ يعني متفقهين الدين ففقهي المسألة، يعني مسألتهم مسألة. لا كانوا يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحصرون لما يجي رجل ولا شيء يسأل. ماذا عندك؟ يسأل عن هذا شيخي من بعدهم عن دين الله عز وجل زهدوا في المسألة وفي السؤال. الذي يبدو لي والله أعلم لأن العلماء يقومون بواجب البيان، فهذا البيان يغنيهم عن السؤال. قليل خطباؤه. أنا ظننت شيخي في آخر الزمان، هذا في أول الزمان. نحكي أول الزمان. أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطابه، عفوا قليل خطابه قليل سؤاله. ليه؟ ما في حاجة. العلماء قائمين غامرين الشعب بالعلم، ما في حاجة للسؤال. إلا يا أخي نعم قديم خطباء، ما قلنا آنفا. الآن الخطباء أكثر من الفقهاء. ليه؟ لأن الخطبة ما تحتاج إلى صف كلام، صف كلام ما تحتاج إلى علم. إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطابه قليل سؤاله كثير معطوه. يعني فيتفضع هون نكتة جديدة. العمل فيه قائد للهوى. إيش معنى هذا؟ يظلم على الهوى هو الذي يمشي الهوى حيث الله. لا لا يزال لا يزال راوي الحديث جراس دور لا يزال راوي الحديث يتحدث عن الزمن الأول. العمل قائد للهوى، يعني هو العمل يمشي الهوى. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. العمل بالفقه هو الذي يقود الهوى. الله أكبر. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطابه كثير سؤاله. أنا أعرف الناس في هذا كثير سؤاله ليلا نهارا لابد شاهدته وأشياء ربما سهلة جدا أكثر. نعم أشياء واضحة جدا أن أكثر الناس إيه؟ قالوا بارك الله فيك مقابل قليل سؤال. لماذا علمنا قلة السائلين لانتشار العلم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الفقرة الأولى في الفقرة الأولى في الزمن الأول قليل سؤاله، لأن العلماء بسبب قيامهم بواجبهم قيامهم بنشر العلم أغنى الشعب عن كثرة السؤال. في آخر الزمان على عكس تماما لا يقوم العلماء، وهذا إن كان هناك علماء، لا يقوم العلماء بواجبهم وهو بأن ينشروا العلم فيكثر السؤال. معجزة من معجزات النبوءة الغيبية. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه. الهوى فيه قائد للعكس. الأول العمل قائد للهوى يسوقه إلى العلم والفقه. أما في آخر الزمان هل هو الذي يقوم بذلك؟ الله أكبر. هذه مقالة أحد الصحابة يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر أتى إسناده صحيح وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي. يعني أنا خرجت في الصحيحة وجدت له شواهد مرفوعة يقول فيها الرواة قال رسول الله، لذلك هذا من معجزات الرسول العلمية الغيبية. أحببت أن أسمعكم لتعرفوا الفرق بين زمانكم وزمن الأول. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طيب.